يقول: ما صحت زيادة لفظ بعد في حديث كنا لا نعد الخضرة والصفرة بعد الطهر شيئا؟ هذه رواية صحيحة. نعم.